لكن كان فعلا اصراره صار اقوى من اول رغم الظروف القاسيه اللي جت له. فلما حقق النجاح يعني نجاح هو بنفسه يقول لي بصراحه انا نجاح اعتبر نجاح عادي. قلت طيب ايش النجاح الحقيقي؟ قال النجاح الحقيقي اغير وجهات النظر كلها اللي كانت في يوم التي كانت تنظر الي. اي كانت تنظر الي بنظره سلبيه، الان حينظرون لي بنظره ايجابيه. يعني قصدك فهد ان يعني هي على انا حتى اربطها بالعدل بس موضوعنا قريب يعني هو اي قصدك ان تعامل مع نفسه بالعدل ما اعطى نفسه اكثر من حقها، نظر في اخطائه وبالتالي اصلحها حتى يستطيع يصل للعدل. ممتاز. هو طبعا هذا ايضا مما يجعل الانسان احيانا الانسان ترى يظن انه مظلوم وفي الحقيقه ما هو مظلوم، هو عنده اخطاء تدعوه الى ان يتعامل معها بهذا الاسلوب. أكيد. يعني بعض الناس يقول ليش ترقون فلان في العمل وانا ما ترقوني، ليش فلان تعطونه مكافاه وانا ما تعطوني، ليش فلان دائما ينتدب وانا ما انتدب. طيب احيانا ليس ظلما عليك، احيانا انت عندك من الاخطاء وعدم تطوير قدراتك ما يجعلك احيانا تستحق مثل هذه المعامله. انا حقيقه من اعظم الالام اللي موجوده عندنا في مجتمعنا ظلم الزوجات، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول احرج حق الضعيفين المراه واليتيم، احرج يعني اتقوا الله فيه. ويقول عليه الصلاه والسلام خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. ونحن اذا تاملنا وجدنا في الحقيقه انه كم من رجل ظلم امراته فعاشت بعده عيشه نكده ودعت عليه. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم. مساكم بالخير. كيف الحال؟ مساك طيب. شلونك؟ انا زايرينكم سلام. مسيت بالخير خاله. وشلونك؟ عساس طيبة. كيف حالكم؟ طيبين؟ يلا حيها، كيف صحت؟ شلونك ولدي؟ عساك طيب. صحة. وش اسمك الكريم؟ وش اسمك؟ فجر. ونعم يا فجر، كيف صحت؟ مساك طيب. شلونك يا خالة؟ الحمد لله. عساس طيبة. والله بخير الحمد. من متى وانتم ساكنين في هالبيت؟ والله يا ولدي اني مبطيح. مبطيح كم؟ اي والله هذا هو ولدي عنده بس انا عقب والله جاني مريض الله يجعلها ما يجي عيلك ولا يجي كلمة. اي بس طار الحين هذا تقرير معي يا اي هي. لكن انت ابوه يعني ولد الثاني وينه الحين؟ الحين يعني يمه ولده. ما يجيت ولدتها لا والله انا وبي مر يوم مرني يوم انه صار لي حاجه يعني ما هو يعني يجيت كل كم؟ اول بوظيفه وعقب فرصه الوظيفه انا اعلمك والله لا بوظيفه ولا بشيء. اي توظفنا وشركه ونوبي يفصل. كل كم يجيت ذاك الولد؟ والله انه نوبي يجيني عقب سنه عقب سنتين. عقب سنه يجيت وسنتين؟ ما معي لو نوبي يجيني عند ابوك يا ولدي. وانت ما انت مع رجلته الحين؟ لا والله يا ولدي اني طلقت لي 10 سنين وهذا صكني. اي والله مع 10 سنين. لكن ما يرسل نفقه للولد هذا ولا ما يرسل؟ لا والله انه ما عمره لو ريال والله لو ريال. عنده حرمة ثانية؟ اي والله عنده مرة وعنده عيال 6 عيال وبنت. وشلون وضعه المادي؟ زين هو؟ ما عليه. عنده مزرعة وعنده اي والله عنده ولا ينفق ولا يرسل فجر نفقة ابد؟ ما عمرها ارسل له لو شعره. له ريال واحد ما عمرها ارسل. ابوك يا فجر ما يرسل لك فلوس؟ لا ابد؟ ابد. الله المستعان. والله يا ولدي وهذا من متى ما شفته؟ والله من العام ما شفته. هو اللي جاكم ولا انت اللي رحت له؟ لا انا اللي رحت. انت رحت له؟ اي يوم رحت عطاك فلوس عطاك شيء؟ لا ابد. وعياله اللي هناك يعطيهم؟ ايه عياله يعني يعطيهم سيارات ويعطيهم فلوس؟ والله يا ولدي لها الحين ما ادري يكد عليهم اي. طيب ما تقول له يا ابوي ابي انا اعدل بيني وبين اخواني ان هذا ظلم ما يجوز انفق عليه مثل ما تنفق عليهم؟ لا والله ما اقول. لا يا ولدي اول له تهيئ ياخذه ويحطه يقول شلهن بالبن ما ظلم ان شاء الله. يعطيه التاهيل بول. تاهيل يعني الحكومه تعطيه فلوس؟ اي والله الحكومه عشانه مريض. اي علشان انه مريض. كم تعطيه في الشهر؟ 800. اي والله 800 الحين. اي وال 800 اذا اعطته اياه ياخذهن ابوه؟ اي قبل اي والله ياخذ يوم صار عندي هالحين فليسته انا وياه جميل. فأني تنعن عشان أقول أني لابس تنعن عشان أقول أني من ذريح أنا وياه هو كنت لكن من أول يا خالة يوم أنه عند أبوه إلى جته الفلوس من الحكومة له عشان يعالج وعشان يشتري أي العلاج أي يأخذهن أبوه؟ أي والله يأخذهن أبوه. أي والله يأخذ. طيب ما علمت واحد أن ينصحهم ولا يذكرهم بالله ويقولوا من هذا حرام والعدل واجب؟ والله ما يتصنت. نعلمك والله ما يتصنت. واحد قال يا ما هو لون مراتك وعيالك، وقال سوالفك ضبها ببطنك لك. عسى الله انه يصلحه ويهديه. الله وان شاء الله انت ادعي له بالصلاح، وان شاء الله ان الله بيهديه. الحمد لله والشكر. وشلونك يا فجر؟ طيب كم عمرك؟ عمري 26. ما شاء الله رجال. اي والله الحمد لله. ما عاد بقى الا تزوجكم امك، وعندكم ما شاء الله هالغرف. مزوجة الحمد لله. ملكت ملك ما شاء الله. اي والله الحمد لله. متى تملكت؟ ليه؟ والله يمكن لي شهرين. اجل عريس الحين انت. ان شاء الله. يا وليدي خطبت لي الاماره وهداه ما ابوه اعطى صفات لابنه خله. الله يوفقكم ويحفظكم. الله يجزاكم الله خير. الشباب معكم هدية لهم؟ معكم شيء؟ هذه يا خالة هدية لكم. الله يهدي الفقير. فيه معكم أرزاق الشباب؟ معكم شيء من الكراتين؟ بقى شيء؟ أنت وش مرضك اللي فيك يا فجر؟ صرع. عندك صرع؟ والله من عمره 7 شهور هو حبي. اي صبت الحمد لله والشكر. الله المستعان. أسأل الله تعالى أنه يكشف ما بكم. أسأل الله يكشف الله ما بكم. ونسأل الله تعالى أنه يبعد عن المسلمين أجمعين، يعني يعيدنا وإياكم من الظلم. أسأل الله تعالى أنه يجمع شملت ويجزاس خير. وأنت إن شاء الله مأجورة على عنايتك بهالولد. والله يا رب لك الحمد. أبداً. أنا الحين أنا خطبت لها المرة بيت. أنا الحين يلا أقوم. أبيها تغسل هدم، أبيها تخبز، أبيها تسوي لها شوية، هي أبيها تبحر لي. أنا والله مالي تشوف حالتي. لا ان شاء الله انت نشيطه ان شاء الله. ما عليك. الحمد والشكر. ما شاء الله الحمد لله والشكر. اني اخذه مني هو صغير ومريض. ابد ان شاء الله ان شاء الله نسمع دور. اجي اتدسس عند الجيران بس بشوفه. لا اله الا الله. اخذ الولد حرمت منه وانت صغير؟ والله انه حرمني وهو صغير وبحاجتي مريض. كم عمره يوم حرمت منه؟ والله يا ولد اني ما ادري 5 سنين او 4 سنين. حرم. وشلون كنت تشتاقين تشوفين؟ ونوبانك اسم اشوفه والله ورب. عشان بس تشوفين الولد؟ بس اشوف الولد. والله هنا واحد وجودين يجيب لي هنا وتضمينه واضمه وانه المره تبتسي والرجل يبتسي والعيل يبتسي وكل. اذا شافوه وانت تضمينه وتشمينه وتحبينه. اي والله انهم يبتسوا حتى الشيبان تبتسي. لا وانها جت وحده قالت يا خيي بس الليله مرح عندي، بس الليله يمرح عندي عند امه وعليك الله ومن الله ان الصبحني غريب وامه عندي الحين. والنهايه قال والله ما رحتي والله اني لا اخذها الخيزر انا طولها ظهرت. الله الله الله يصلحه ويهديه. وانت هالامور هذه تلقانها عند الله يا رب. الله يعافيك. صراحه يعني احيانا بعض المواقف ما يحتاج الواحد انه يعلق بعدها. يعني لما تحرم ام من اولادها، تحرم من رؤيتهم، يحرم الابن من النفقه عليه مع قدرته. الله يجزاكم خير يا شباب. مع قدرته على الانفاق عليه بلا شك ان هذا يعني مخالفة للنصوص الشرعية واضحة. لعل الله تعالى أن يسر إن شاء الله تعالى أن احنا نكمل عرضها. وأسأل الله تعالى أن يعيذنا جميعا من أن نظلم أو نظلم. صلى الله على نبينا. طبعا هذه المرأة يا جماعة تقول أنها لما طلقت كان الولد عمره 5 سنين. تقول وكنت أسافر من الرياض إلى المكان الذي فيه الأب مع ابني، بينهم تقريبا 1000 كيلو. وتقول فأذهب وأتدسس خلف الجدران حتى أرى. أتدسس يعني أتخبأ عند الجدران البيت حتى أرى ولدي وهو يلعب مع الصغار، بس ضاربه المشوار حتى تملأ عينها من ولدها. وتقول إنه حرمني منه ولم أستطع أن أراه. ثم ذكرت بأنها يعني أشفقت عليها بعض الجارات وجابت الولد. تقول فكنت أضمه وأشمه. يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل ذلك. وأنا تصلني كثير من المشاكل بعض الآباء الذين يطلقون زوجاتهم لأي سبب كان. أحيانا ربما يكون سبب يتعلق بمشاكل بين الزوجة وبين أم الزوج، أو ربما أحيانا مشاكل تتعلق بعرض المرأة أو إقامتها العلاقات محرمة أو غير ذلك من المشاكل. لا يجوز أن تعذب المرأة في عاطفتها وفي قلبها بحرمانها من أولادها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من فرق بين أم وابنها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالواحد يحذر مثل ذلك وينصح من كان يتعامل ليس فقط حرمان الأم من ولدها، بل حتى بعض الأمهات المطلقات التي تحرم الأب من رؤية أولاده، هذا أيضا تعذب على تقصيرها وعلى تعاملها السيء هذا وعلى عدم عدلها معه. طيب نسمع لك يا سليمان. الله يسلمك.